اللهم صل على محمد النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا Oh! له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء يولج الليل وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى إن الإنسان طبيعه